يقول هناك بعض المشايخ كما سماهم يضربون أجسامهم بالسكاكين والخنازر والسيوف، وبعضهم يحاد الآخر أحيانا متوسلا كل واحد منهم بشيخه، فما حكم الشرع في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هذا عمل الصوفية، يدعون أنهم لا يضرون أنفسهم وأن هذا من كراماتهم، هو باطل، إنما هو تلبيس ولا حقيقة لذلك، إنما تلبيس وتقبيع على العلوم، كونه فاض في السير أو كسر رأسه أو كسر رجله، كله تلبيس لا حقيقة. وهم بهذا كفار لأنهم يشهرون الناس، كما قال الله عن سحرة فرعون يخيل إليهم سحرها أنها تسعى، قال سحروا إلى الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هؤلاء المقدمون الذين يلبسون على الناس هم كفرة بذلك، سحرة مجنون. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.